ثم قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أي إن تظهروا الخير أو تخفوه أو تعفوا عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابه، ولهذا قال: عفوا قديرا. الله سبحانه وتعالى يعفو عن السوء، لكن على أن يصلح الإنسان وأن يحسن وأن يتوب ويؤوب. في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. ما نقص مال من صدقة، المال لا ينقص من صدقة، وإنما المال يتحول من دار إلى دار. أنت لما تنفق من مالك ولك، لكن نقلته من الدار الثانية إلى الدار الباقية، يعني جعلت في رصيد باقي لا يقبل الفناء. الصدقة لا تأكل المال. إذا كان بعض السلف لما يرى الشحاذين والسائلين كان يقول: يا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. الشاهد من إيراد المصنف الحديث قوله: ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إن أسيء إليك فعفوت فالله يزيدك عزا. وهذه قاعدة، أن الذي يصفح عن الناس ويعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاته فهذا الله جل في علاه يزيده رفعة وعزا في الدنيا. وقاعدة أخرى يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ومن تواضع لله رفعه الله. الذي يتواضع يرتفع في عيون الناس، والذي يتكبر يحتقره الناس. الذي يتكبر الناس ينظرون له بعين المقت. لذا مآل المتكبرين في المحشر: يحشروا على صورة الذر، على صورة النمل تحت أرجل الناس، يطأهم الناس المحشر. ولذا من أقبح الذنوب على الإطلاق تكبر، الكبر والعياذ بالله. والكبر أن ترد الحق وأن لا تعرف للناس فضله. التواضع من الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة وأن يحرص عليها كل العرص طالب العلم، كما كان يقول أيوب السختياني رحمه الله تابعي جليل، كان يقول: ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله. الله أعطاك هذا العلم فينبغي أن تتواضع له وأن تتكبر بالعلم الذي أعطاك الله إياه، فهو من فضله ومنه عليك. فلا يجوز للإنسان إن فاق أقرانه وإن تقدم عن أترابه وإن امتن الله عليه بعلم شرعي، لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينظر إلى نفسه. لا، ينبغي أن يتواضع. ما معنى التواضع في الشرع؟ أن تمشي كأنك مسكين؟ لا، معنى التواضع في الشرع إخواني، معنى التواضع الشرعي ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. هذا هو المتواضع. المتواضع الذي لا يرى لنفسه فضلا على غيره، يرى الله عز وجل إن أجرى خيرا على يديه من تعليم، من معروف، من مال، من نفقة، فهو ليس له في هذا نصيب، وإنما هو من توفيق الله له. حينئذ يكون الإنسان متواضع. المتواضع الذي لا يرى لنفسه فضلا على الناس. أسأل الله أن نكون إياكم من المتواضعين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين.